بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع باب المد والقصر. طبعا باب المد والقصر كما علمناه من قبل في باب التجويد أن المد اصطلاحا هو إطالة الصوت بأحد حروف المد الثلاثة واي، وله إطلاق آخر وهو إثبات حرف المد من غير الزيادة فيه. يعني ما هو حرف ممدود يعني أصله اتنين، لأن هو طبيعة الحرف كده أنه ممدود. وحتى قلناها قبل كده يا ناس أنه الحرف الذي مد حركتان لا يعني ذلك أن الحركتان هما نفس الزمن في الغنة، الإضغام والإخفاء والإقلاب أيضا حركتان أبدا. الحركة هنا يعني من ليس من الضبط أن تقول، وده في كتب بتكتب قبض وبسط الايه الكلام ده نقوله في الغنة ماشي، إنما في باب المد لأ. عايز تحس بيها وتعرفها هات الآيتين اللي في سورة الشورى: ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير المجزوم، هتلاقي الفرق بينهم ايه، هي مقدار زمن الضم. فحقيقة ان مد حركتين يعني ضم وضم تبقى واو، كسرة وكسر يعني زمن الكسرة والكسرة تبقى ياء، زمن الفتح والفتح تبقى ألف. لذلك اقرأ أي قراءة من القراء الخمسة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كل ده حركتين. هل بقى بنفس الزمن بتاع الغنة؟ ذلك الكتاب لا ريب، ما هي لو زمن الغنة حركتين بالطريقة بتاعت أقصد المد هيعمل كده. وصلت؟ فهو ده معنى المد، يعني كام ده أصله، ده الإطلاق بتاعه حركتين. أما القصر أيضا له إطلاق، في إطلاق مشهور عندنا وهو المد كام حركتين اللي أنا أردت به منذ قليل. أما الإطلاق الثاني وده هيتضح أكتر في باب هاء الكناية، إن القصر معناه كقوله تعالى حورٌ مقصورات في الخيام يعني محبوسة، فالقصر يعني الحبس. قصر الحرف في باب القراءات يعني ليس له مد، يعني يقصر على حركته. المهم أنا أقول لك حاجة عشان أفسرها أكتر من لخبط كورس. في علم التجويد لما أقول قصر يبقى كام حركته، وما أقول توسط أربعة خمسة وما أقول مد ستة أو إشباع ستة صح. في علم القراءات لا، ليه إطلاقات تانية. المد يعني حركتين، القصر يعني لا مد، يعني قصر الحرف على حركته. حلو تمام ماشي. في بقى طبعا سببين للمد اللي هو بقى يقصد بالزيادة. في السبب المعنوي اللي هو مد التعظيم زي ما انتم عارفين، ومد التعظيم لا يتعلق بما بأية أو بكلمة التوحيد فقط. هناك من يقرأ لا شية فيه، لأن في ناس بتختلط عليها كلمة التوحيد إن هي أصلا كده كده وراها همزة فهتبقى من قبيل إيه؟ المنفصل. يقول لك طب إيه المشكلة يعني ما هي منفصل؟ لا، في بعض الطرق اللي بيمد مد اللي بيمد مد التعظيم في المقابل بيقصر المنفصل، فما بيعتبرهاش منفصل هنا، لا اعتبار للهمزة هنا على أنها مد منفصل، لأنه في المقابل أي منفصل عنده بتقصره حركتين يعني. إنما بيجي ده بإيه؟ بيطوله من باب المبالغة في النفي، يعني لا إله إلا الله، كذلك لا شية فيها بتاعت البقرة. إذن فهنا في لا شية من أوضح الأمثلة أنه لا إيه، لا اعتبار لأي سبب موجود. شية حرف، الشين حرف عادي ما مش من أسباب المد زي السكون أو الإيه، ده اسمه السبب المعنوي، المبالغة فين؟ في النفي. كذلك في سبب لفظي وده المشهور بقى: بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، يبقى الهمز والسكون. لم يذكر الشاطبي في الأبيات مراتب المد للقراء فعلمت من طريقين، وإن إحنا بنقرأ الأبيات كده مش هنلاقي بقى إيه زي التحفة اللزوم والوجوب والكلام ده هوت، لأ. هناك مرتبتين عرفت من تلميذه، اشهر واحد بينقل عنه مين؟ السخاوي. ورش لا السخاوة عن الشاطبي، وده اللي احنا هناخد بيه يا جماعة. وفي طريق تاني عرف منه 4 مراتب، وده عرف من أصل الطيبة، هو كتاب التيسير للإمام الداني. أنا عامل لك جدول أهو للمرتبتين، الكلام ده مش هنلاقيه في المات، ده جاي من طرق الشراح. وصلت؟ فده يتحفظ كده بعينه. انت معكش حاجة لما تيجي ناحية عبده كده؟ مش مشكلة، طب بس عشان تبص، ما انت مش هتعرف كده. شغل دماغي يا كبير. بقى شغل البتاع دي، المربع بتاع المرتبتين اللي هو هجيب لك فيه التوسط والطول والايه والقصر. فين وفين؟ احنا مش هنتكلم في اللازم، لان اللازم ده لجميع القراء 6، انما الخلاف فين؟ في المنفصل. والطبيعي كله بيعمل كام؟ 2. الطبيعي للجميع 2، واللازم للجميع. الخلاف دائر في مادين 2 منفصل ولا متصل؟ وبدل، خلاص. والبدل 3، متصل ومنفصل وايه وبدل. وبدل. تعال اما اجيب لك كده المنفصل والمتصل والقراء بيقرأوا فيه ازاي. شوف يا سيدي، في عندنا مرتبة اللي هي التوسط، توسط المنفصل والمتصل، 4 حركات لهؤلاء القراء. طب انا اريحك عشان ما اقعدش اعد يعني. ورش وحمزة بيقرؤون او يقرآن المتصل والمنفصل 6 حركات. حلو. خلاف الباقيين 5 الباقيين. طب والباقيين؟ الباقيين هنشوفه. هنشوفه. هل الباقيين مش كلهم بالتوسط؟ لا. عندك ابن كثير والسوسي وابو جعفر ويعقوب بيقصروا المنفصل اللي تحت الخط اللي تحت الجدول. وفي وجه القانون والدوري، يبقى إذن الباقي كله في المنفصل والمتصل. ايه بيمد؟ لا، كلمة بيمد دي يعني 6 حركات، يعني 6. لا يعني بيتوسط، بيوسط بخلاف ورشة وحمزة برضه. حلو. طب انا لو عايز واحد واحد عشان ما اتلخبطش، خد يا سيدي لو هتاخد المتصل ايه الاولى، صح؟ الاول، خليه الاول. ورش وحمزه يقرؤون المتصل 6 حركات، والباقون جميعا بالتوسط. حلوه دي. الباقون جميعا بالتوسط. الناس سؤال واحد بس يا سيدي، بقول المتصل. لو انت عايز تكتب اللي تحت، اللي تحت اللي الناحيه الثانيه، لو الجدول ده مش مبين قوي. خلاصة المتصل الطول يعني 6، ورش وحمزة والباقون جميعا بالتوسط. عد معايا، قالون اخو ورش بتاع نافع. امشي بقى وانت ماشي. ابن كثير، ابو عمرو، ابن عامر، عاصم، برويه، اهو الكسائي، ابو جعفر، ويعقوب، وخلف. خلصناه. يعني انت مثلا جيت ايه؟ خلف العاشر. عشان مخالف حمزه هنا. ايوه، ما احنا نجيب الادله بعد شويه. تمام. هنيجي نقرا مثلا ايه؟ والسماء بنيناه. نقراها ازاي؟ ورش وحمزه 6 حركات، والباقون 4 و5. سيبك من 5 دلوقتي، هجيبها لك. ما احنا لسه بنتكلم في المرتبتين. ايوه ماشي. 4 للجميع. سهله كده. المتصل سهل. تعالى في المنفصل، هيبقى 3 اوجه في المنفصل كده كده الطول خلاص. ما احنا نجيب من فوق. ورش وحمزة كام؟ 6. 6، حلو قوي. طيب ما نجيبش التوسط بقى، جيب اللي بيقصر وبيوسط. ابن كثير والسوسي. عندك ابن كثير والسوسي وابو جعفر ويعقوب، دول بيقصروا حركتين اي منفصل وجها واحدا. قالون والدور لهم وجه زيهم، والباقون بالتوسط. من الباقون؟ هيبقى ابن عامر والجماعه. انت جبت ابن كثير فوق والسوسي وراه بتاع ابو عمرو، صح؟ وبعد كده جبت ابو جعفر ويعقوب من الدره. امال القصر بتاع عاصم ده من اي يا عم جالك من بتاع المرتبه الثانيه، ما تصبر علي. مش انا قلت هنتكلم في مرتبتين، مرتبتين، في مرتبه فيها وجهين وفي مرتبه فيها اربعه. يعني القصر بتاع ابن كثير والسوسي ده ما فيش في حركتين اصلا، اقل من حركتين. ارجع واقول مره ثانيه، ونحن في علم القراءات نستخدم القصر بمعنى الحركتين ونستخدمه بمعنى قصر الحرف على حركتين. وهنا بقى معناه حركتين، لان احنا الالف باب ايه؟ المد. المد لما هنيجي نستخدم القصر والمد في باب هاء الكنايه هيبقى القصر معناه حبس يعني من غير هاء، من غير لكن في باب المد فهو حركتان، والتوسط اربعه، والطول او الاشباع سته، او المد كل دول ثلاث الفاظ بيدلوا على السته. امال ايه الثلاثه والخمسه؟ دي اسمها فويق اللي لسه هناخدها بعد شويه، فويق اللي بينهم. اصل انا جاي في دماغي ان شعب ان حفصه عنده قصر، فده جايبه منين ده؟ لا ده طريق الشاطبي، ما هو ده من طرق الطيبه. ولذلك انت بتيجي تاخد روايه القصر عند اي قارئ بيقول لك الشاطبيه ما فيش فيها قصر، بيروح فين؟ لطرق الطيبه. نحن الان منين؟ شاطبي. افهمت؟ تاني المتصل خلصنا منه، ورش وحمزه سته، والباقون جميعا بالتوسط اربعه. ننتقل للمنفصل، نعتبر ان في ثلاث قراءات. القراءه الاولى ورش وحمزه ايضا بالطول سته، ثم ابن كثير والسوسي معهم في الضر ابو جعفر ويعقوب وجها واحدا بالقصر. وهناك وجه معهم دوري وقالون، او قالون والدور عشان الترتيب، والباقون بالتوسط. حل الدور ده الاولين ولا الثاني يا سيدي؟ احنا اذا اردنا الكسائي لازم ننص ان هو دور الكسائي، اذا اطلقنا الدوري فهو دور ابو عمرو. اذا اردنا روايته عن الكسائي سنقول دور الكسائي، زي ما خلف بالظبط. ان اطلقناه يبقى خلف عن حمزه، ان اردنا خلف عن نفسي بنقول خلف العاشر. تاني ولا كده تمام؟ لا تمام. يبقى احنا كده مش، يبقى احنا كده خلصنا قصه المرتبه او المرتبتين اللي هي توسط وايه وطول وقصر. تعال ننتقل بقى لاصل كتاب الكتاب التيسير الامام الداني اللي هو اختصرت منه الشاطبي. عندنا نفس الترتيب، مفيش فيه جديد الا زياده واحده بس. الا ايه؟ احنا دلوقتي عندنا اتنين وايه؟ اتنين اللي هو الجدول اللي فوق ده، قصر، توسط اربعه، طول ست. عندنا بقى اللي هي الاربع مراتب دي في زياده بس، هتحطها اضافه في الفويق. التوسط اللي هي بين الاثنين والاربعه تبقى ثلاثة. فويق التوسط، خد بالك انا بقول الاولى فويق القصر تبقى ثلاثة، فويق التوسط خمسة. تبقى خمسة. مين اللي بيعمل كده؟ يعني خليك على نفس الترتيب اللي انت عارفه، لا جديد. بالنسبة للمنفصل والمتصل يجي معانا فويق القصر اللي هم كان قانون والدور كان لهم وجه بالقصر ووجه بالتوسط. زاد ايه؟ فويق القصر. يعني يعني قانون للوقت لثلاثة، قصر وفواك القصر وتوسط. حلو. وكذا جميل. وكذا الدور جميل. طيب التوسط هتزيد لعاصم فقط فويق التوسط اللي هو في المنفصل والمتصل. خمس حركات. ماشي. طبعا المتصل ما فيش فيه فويق القصر. ليه؟ ابن الجزري بيقول تتبعت قصر المنفصل فلم اجده لا في روايه صحيحه ولا ايه ده اللي هو ايه المتصل. ومن اللي قدامنا دول بيعملوا ايه؟ اربعه. وبقول تتبعت وما لقيتش، ومن دول جايين من ايه يا عم؟ ده انا بتكلم في المنفصل. طب ما برضه دول جايين من ايه لما لو هنتكلم في المنفصل؟ انت ايه اللي ملخبطك دلوقتي؟ الفويق ده فين؟ في المنفصل والمتصل؟ لا المتصل لا. ازاي؟ ما من قالوا كده ابو عمرو ترى مش حلو. ما انا شايفك بقول لك خد الخلاصه من تحت. يعني تربط على عصا في المتصل. شربت على عاصفة المنفصل. لا طب ما انت عندك في المتصل بتجيب 4 و 5 ومش شاطبي. طيب انا بتكلم في المتصل ان انا اجيبه 3 فوائد القصر. ايوه يا سيدي قارنه ابن كثير ابو عمرو ويعقوب ابو جعفر بيجيبوا فوائد القصر. لا في المتصل. طب دي ليها معنى تاني غير كده ولا هي مكتوبه غلط؟ ممكن الجدول مش حلو. لكن ما ينفعش اجيب فوائق في المتصل. المتصل ما يقلش عن كام؟ عن 4 اللي هو التوسط. ماشي؟ ماشي. عارف الجدول اللي تحت؟ اسلم. اللي هم الخرايط. وعالم واحكم. طيب نلاحظ الان ان القصر حركتان، فويق 3، التوسط 4، فويق التوسط 5، طول الاشباع 6. ماشي ماشي يا جماعه. ماشي خلصنا. خلصنا. طب احنا بنقرا منين؟ احنا بنقرا منين؟ احنا بنجيب من هنا ومن هنا. عارف المقروء به والمعمول به داخل الشاطبيه اللي هما ايه؟ الجدول الاولاني ده. احنا بنقرا احنا العاصم بتلاقينا بنجيب ايه؟ حتى تلاقيني دايما مشهور 4 او 5 4 او 5 خلاص. اجمل المتصل والمنفصل تاني ولا كده خلصانه؟ لا لا خلاص. طب تعالى بقى نجيب مع المتن عشان نرتب الكلام ده داخل المتن. هو في بيت هنا اصلا شرح ده الموضوع ده ليه سهل خالص بقى. وانا بقول لك لما تعرف الشرح وبعدين تيجي تطبق من الابيات تلاقي الدنيا حلوه. اسمع يا زيد. اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم. خد بالك هو عايز يقول دي اسباب المد يعني. ايوه لا الثلاثه بشروطهم مش احنا زي والياء والياء والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وقبل وفتح قبل الف يلتزم. ان ده شرط حروف المد عشان نخرج اللين. ماشي. وعشان نخرج المتحرك. هو ده بدا كده الف او ياؤها بعد كسره. طب هو قال الالف ما جابش شرطها ليه؟ لان معروف ان الالف دي ما لهاش الا صوره واحده. انما الياء قد تاتي متحركه وقد تاتي لينه وقد تاتي ماديه. صح؟ او الواو عن ضم يعني برضه صبغت بضم يعني عايز الثلاثه الماديين تمام؟ لقل نعم لقل همزه طولا. ماشي لو جه بعدهم همزه نطول. بس طول هنا لا يورد بس سته. يعني هنبدله طول. طب والتفصيل جاي. فإن ينفصل كلمتين فالقصر بادره الباء قالون طالب الدوري بخلفه ما. لو قال بخلفه لعادت على آخر مذكور وهو مين؟ والدوري يومك هين يعني. لكن قال بخلفهما يعني الاثنين. ماشي يا جماعة. يرويك ضر الياء السوسي كده وجها واحدا هو ومين؟ وابن كثير. يعني هو كده جاب 4 صح؟ 2 بخلف واثنين وجها واحدا. هو بيتكلم على ايه دلوقتي؟ حلو. طب ركز بالله عليك في اللي جاي كده. قال كجيء وعن سوء. طب جيء دي مادة ايه؟ متصل. ما اتكلمش فيه بقى. هو ضرب امثله وخلاص. بسوء وشاء اتصاله ومفصوله في امها امره الى. شوف الذكاء بقى جاب لك الصله في ايه؟ امره الى عشان الصله ده من انواع ايه؟ المنفصل. طب هو الوقت جاب هو اتكلم في المنفصل ولم يتكلم في المتصل. كل اللي احنا شرحناه في البيتين ده بس ما ذكرش التفصيلات. يعني لا جاب قراءة ورش ولا حمزة ولا اتكلم على الفويق ولا اتكلم على حكم المتصل. ذكر المنفصل فقط لا غير. وصلت؟ لان بعد همز ثابت او مغير ده قصة بقى بتاعت ايه؟ لازم لا قصه ثانيه يدخل بقى في البدل. طب تعالى احنا دلوقتي جبنا 4 قراء من هنا او يعني 3 قراء وراوي. تعالى نشوف في الضر. لا قرائين وراويين بقى. ما هو قالون ده قارئ راوي وعندك والدور راوي. لا، ما هو يرويك اخوه. اديله السوسي يعني. تعالى بقى روح فين للضر. قال ومدهم وسط. ومدهم وسط، ومن فصل قصرا، ومن فصل قصرا الا حزن. يعني مدهم وسط يريد بمين؟ المتصل. معايا يا ريس انت سرحان ليه؟ من فين المتن؟ مش ده اتنين في واحد؟ ومن فصل قصران. ما هو عندك الابيات على فكره انا كاتبها برضه. القصران لمين؟ الا حز اللي هو ابو جعفر ويعقوب. يبقى اصبح عندي اربعه بيقراوا بالتوسط. الموضوع حكم، مش عايز مذاكره مش اكتر. مش عويص يعني. مش يا جماعه؟ مش يا شيخ. بس المتن مش هيدي لك كل حاجه في الباب ده بالذات. تمام. نرجع بقى لمد البدل اللي هو هيبدا يتكلم عليه. قال وما، لا هناخد الاول مد البدل من الكتاب وبعد كده نروح للمتن عشان بس نفهمه ونظبطه وبعد كده نرجع للمتن. يا ناس، مد البدل وهو حرف المد اذا وقع قبل همز. يعني هنا البدل الهمزة بيسبق ايه؟ سواء همزة ثابتة او مغيرة. ايه الهمزة المغيرة دي؟ الهمزة الثابتة الان موجودة قدامك زي السماء. طب الهمزة المغيرة، التغيير ده يا جماعة ان شاء الله كما ستأخذون في باب الهمزات، ام بالحذف زي السماء لحمزة، واما بالتسهيل زي ما بنعمل احنا في اعجمي، واما بالابدال زي ما احنا بنعمل في الان لان كان اصلها الان وقد عصيت. فغيرت الهمزه الثانيه ها بابدالها الى الف، واعجمي هبدلت بالتسهيل بين بين ا، وهناك ما حذف اصلا زي السماء بدل السماء. اذا ف وفي نقل لسه كان ده رابع حاجه كمان في الايه، مناما اصلها من ام. اذا فتغيير الهمز قد يكون بالنقل، قد يكون بالحذف، قد يكون بالابدال، قد يكون بالايه، بالتسهيل، اربع انواعه. فهو بيقول ان حرف المد هذا اذا وقع بعد الهمزه سواء قدامك ثابت او متغيره بهذه الانواع الثلاثه، هذه تسمى ايه؟ بدل. تسمى ايه يا جماعه؟ زي كان عندنا آمنوا وإيمانا وأوتوا. جميل. كل القراء حركتين بالقصر عدا ورش فله فيها ثلاثة أوجه، اثنين وأربعة وستة. ما الدليل؟ قال وما بعد همز ثابت أو مغير. أنت عرفت يعني إيه مغير أهو؟ ها أربعة. فقصر يعني اثنين، وقد يروى لورش مطولة يعني ستة، ووسطه يعني معايا يا أحمد أربعة، قوم يعني الثلاث أوجه منصوص عليهم هو قصر وطول وتوسط، كآمن هؤلاء آلهة آت للما. ورش يقرأها إزاي؟ يطول للي آمن. إن الذين آمنوا آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات. ورش دي الثلاثة؟ أيوة. حتى وانت بتقرأ هناك بص، يعني الآن مثلا في مد شيخ معايا يعني بيتين دول بيتكلموا على ورش. اصبر. أيوة، هو المد البدل كله الورش. عندنا حاجة مثلا زي الأوجه الجائزة في المد العرض السكون. هل أنت وأنت بتقرأ أي حتى تجمع القراء هنقول مثلا إيه؟ الذين يعلمون يعلمون يعلمون يعلمون. هتجيب التلات أوجه؟ لا، بتختار وجه وإيه؟ بتشتغل عليه وتلتزم بإيه طول القراءة للجميع. عايزين اللفظ في نظريه كمثله، في نظريه كمثله. أما نعود فنقول أما هنا بقى لما تيجي تقرأ لورش أو بتجمع للقراء لازم تجيب الثلاث أوجه إلا في حالة الصلاة بس. الصلاة اختار إيه؟ وجه ومش عليه. إنما العرض لازم تجيب الثلاث في كل قراءة. يعني إحنا ما إن شاء الله ما نيجي نجمع كده بنجيب مثلا إيه؟ قالون، وبعد كده مثلا ممكن نكتب ورش، فبنجيب القصر، نجيب اللي مشى معاه، نجيب التوسط، نجيب اللي ما فيش حد مشى معاه بقى. هتلاقي هو لوحده في الايه مقام، لكن قصر هتلاقي مثلا احنا معاه في قصر مثلا، بل القراء كلهم معاه في القصر، بس ما بيبقاش حاجه فيها مثلا زي ابدال زي الاخره مثلا. الاخره فيها حاجتين، الاخره فيها نقل وفيها ايه فيها نقل والاخره في الدنيا والاخره، وفيها البدل، فهتلاقيك بتقول ولا اخره ولا اخره ولا، فما حدش يمشي معاه خالص. لكن مثلا ايه ان الذين امنوا، لما يجيب في القصر بتاعها هتلاقي كتير مشى ايه معنا. مشى معاه في القصر، وصلت. فلازم لما تيجي تقرا الورشه هتجيب التلات اوجه بتاع مدد. انا يا شيخ في الجامعه هبقى مستحضر كل ده في دماغي. ما هو ده علم القراءات اشبه بعلم الطب. انجز بس، انا مش هزعقكم. يلا يا شيخ بتشوف. ولكن يستثنى الورش من مد البدل بقى، خد بالك في اللي جاي، كلمتان باتفاق، كلمتان باختلاف، ثلاث كلمات، ثلاث مسائل مضطرده. أما إحنا جبنا دلوقتي البيتان اللي هم الشاهد على التلات أوجه بتوع ورش. جميل، تعال بقى نجيب الاستثناءات. أما الثلاث كلمات المسائل المضطردة، أولا الأولى أن يقع حرف المد بعد همز مسبق بسكن صحيح في كلمته، زي القرآن مسؤولة، يلتزم فيها ورش بالقصر للجميع، مع إنها بدل ولا مش بدل؟ بدل. نعم. برضو هرجع عيد نفس الكرة، اللي دارس تجويد متقن هيخدمه باب القراءات. ليه؟ لو تذكرون في باب التجويد واحنا بناخد في غاية المريد كان بيقول وسمي البدل بدلا تغليبا، يعني ليس كل همزة مسبوقة، ليس كل مد مسبوق بهمزة بدل، لكن كل مد مسبوق بهمزة هنسميه بدل حتى وإن لم يكن مبدلا. وضربوا مثال بآمنوا، كانت أصلها أأمن فمبدلة حقيقة، همزة مبدلة بألف، لكن قرآن مسؤولة ما كانتش قرآن، ولا إسرائيل كانت إسرائيل، ولا مسؤولة كانت مسؤول، ومع ذلك بتسمى إيه؟ بدل. خلاص هم غلبوا كده، أي مد مسبوق بهمزة اسمه حتى لو ما كانش بدل. فهو هنا عشان ما تقول ليش بقى ايه، طب ما قران انت بتجيبها ليه اصلا مع انها مش ايه؟ لا هي بدل. لا هي بدل. طب واصلها من ناحيه صرفيه ما هاش بدل عادي، هكذا انزلت وهكذا تقرا. لكن هم اتفقوا كده ان كل همزه سبقت حرف مد تسمى بدل، فهذه مستثنى. تم الدليل، قال سوى ياء اسرائيل او بعد ساكن صحيح كقران ومسؤول نسال. حلو. هم بيستثنيهم عشان اصلا المشكله كانت فيهم من الاول لعل. بس احنا نرجع هنيجي نقول الاصل، ما احنا قلنا العلل دي كلها بتخضع لايه؟ للروايه، النقد برضه للروايه. اما اذا سبق الهمز بمتحرك مثل ما اب، ركز في اللي جاي، او بسكن غير صحيح جاءوا، او في كلمه او المفصلة. في كلمه المنفصله عنه مناما، فإنه في كل ذلك له الأوجه الثلاث. طب مآب دي كانت مآب؟ لا. ومع ذلك دخلت ولا ما دخلتش؟ دخلت. يبقى القاعدة مش قاعدة إيه؟ إن هي مش من ناحية الصرفية. أيوه. طيب. الهمز سبق المتحرك. لأن قرآن مسبوع بإيه؟ بساكن. أو بساكن. بساكن ده ساكن صحيح. طب مسك. لا إله إلا الله. الساكن الممدود زي؟ جاءوا. إسرائيل. اسرائيل ده ساكن اصل ده؟ لا ما قلتش فهمني، يعني اقصد مسبوع بايه؟ بمد يعني، اللي هو حرف عله يعني. اصل الساكن الصحيح. طب يا اسرائيل مش زي جاءوا؟ جاء اسرائيل مش زي جاءوا؟ جاءوا. امال ليه مش داخله معاه في نفس ال؟ ما احنا قلنا الروايه، مش روايه ايه يا شيخ؟ انا بتكلم هنا قدامنا اهو، بتكلم قدامنا هنا الوقت، القران ومسؤوله واسرائيل في حاجه عند، عشان دي كلمات ومآب وجاءوا ومن امن في حاجه. ما احنا قلنا الروايه، اسرائيل دي مسبوقه بايه؟ بساكن غير اصلي. اه ما جاتش في المثال بتاع بساكن غير صحيح زي جاء ليه، في او بساكن غير صحيح مثل جاء. اه ممكن يكون المثال ده مكتوب غلط. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ نبحث، لان هنا يا واد الله يهديك بقول لك سوى يا اسرائيل او بعد ساكن صحيح، انما جاءوا دي ساكن ايه؟ غير صحيح. طيب طب واسرائيل ساكن صحيح؟ هي مستثنى باللفظ كده، هو بيقول سوى يا اسرائيل، وانا ما جبتلكش الكلمات لسه، مش انا فوق قلت كلمات باتفاق، كلمات باختلاف مسائل، انا الان في المسائل. ماشي. فانا مش عايز اسرائيل، هي بدات في البيت لكن انا مش عايزها. ماشي ماشي. لكن القاعده عندي ايه؟ بعد ساكن صحيح، ها؟ اللي انا بسبقت بها الكلام. المساله الثانيه، لان حتى راسل المساله فوق يا احمد، ان يقع حرف المد بعد ايه؟ همزه مسبوق بساكن صحيح. بس اذا اسرائيل وجاءوا مش لا سيب اسرائيل الوقت، جاءوا مش ساكن ايه؟ صحيح. ومآب قبلها متحرك. المساله الثانيه، حرف المد الواقع بعد همزه الواو، انت مركز؟ حرف المد الواقع بعد همزه واصل، انت عارف همزه الواصل دي مخطئ. اه مثل حكمه ليس لورش الا القصر كالجميع لانه عارض، مثل ايتون. فاكرينها المساله دي لما كنا قاعدين نتكلم فيها كيف تبدا بهمزه الواصل واذا جاء بعدها همزه ساكنه، لان القاعده عندنا بتقول اذا التقت همزتان والثانيه منهما ساكن، نعمل ايه؟ نبدلها بحرف مجانس لحركه ما قبله. طب حركه ما قبلها ده قاعده خدناها بقى. لو الثالث منضم ضمه اصليه نضم، زي مثلا ايه؟ فليؤدي الذي اؤتمن امانته. لو انا هبدا ائتمن دي هقولها ازاي؟ هبدا بهمزه الوصل المضموم. ليه؟ لان التاء هنا ضمته اصلي، خلاص يبقى هنا يبقى التقت همزتان. طب والثانيه ساكنه اعمل ايه؟ ابدلها بحرف مجانس لحركه الايه؟ الاولى اللي انا عملتها. طب انا عملتها هنا ايه؟ مضمومه، يبقى نعمل ايه؟ اضمها. لا مش هضمها بقى، ده نبدلها بواو. ازاي بقى؟ اوتمن. طب هنا بدل ولا مش بدل؟ بدل. يجيب فيها 2 4 6 لان دي عارضه مش ايه؟ على فكره القاعده اللي احنا شرحناها في التجويد وشكلها هشرحها تاني. بصوا يا جماعه، في بدل بيبقى مرسوم قدامك زي آمنوا، عارف آمنوا دي كانت ايه؟ آمن. عندنا مثلا كلمات في القرآن زي أم لهم شرك في السماوات ائتوني فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ما عندناش إشكال إطلاقا في الوصل. ليه؟ سماوات، ففي همزة وصل هنا ساقطة وبتدخل من السماوات، أو فليؤدي الذي ائتمن. عندنا مشكلة امتى؟ لو هبدأ به، لو هبدأ به طبعا هبدأ مستحيل تبدأ بالساكن، ولذلك هنا جاءت همزة الوصل من أجل النطق بهذا الساكن. الساكن ده عبارة عن ايه؟ همزة. همزة الوصل بتتحول إلى همزة قطع في الابتداء، بس هي أصلا غير مشكولة ولا قاعدة معروفة كده. كيف أبدأ بها؟ إذا كانت مع لم قال بنبدأ بها مفتوحة ومش عايزين دي، إذا كانت مع فعل هنتبع لحركة الحرف الثالث، هنبص للحرف الثالث. إذا كان ضمته أصلية، طب أعرف إن هي أصلية، سني ضمته على فتحته أو كسرته؟ اسمع بس، لا هو مضمون ضمة أصلية، أعرف إن هي أصلية، سني تكلم به، اجمعه بس على نفس الوزن الصرف مش تاخده بعيد. إن فضلت مضمومة يبقى تبدأ بالهمزة الأولى إيه؟ بهمزة الوصل إيه؟ همزة قطع مالها؟ مضموم. غير ذلك مكسور. يعني ما تقوليش بقى يعني ضمه غير اصليه، يعني مفتوح، يعني مكسور، يبقى ايه؟ ابدا كسر. حلو كده؟ هنا بقى الان انا محتاج القاعده دي عشان ابدا بهمزه القاطع، بهمزه الوصل، قاطع مضمومه ولا مكسور؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، اول ما ابدا بهمزه القطع سواء بقى ضم زي ائتمن او كسر زي ائتوني، هعمل ايه في الهمزه الثانيه؟ دي قاعده عامه بقى، اذا التقت همزتان اللي انت عملتهم دلوقتي، الثانيه منهما ساكنه. دي قاعدة ايه؟ عامة لجميع القراء، فلا بد من ابدال، من تغيير هذه الهمزة الساكنة الى حرف مد. طب حرف مد من عندي ثلاثة، الف واو ايه؟ ويا. لا مجانس للحركه اللي سعادتك عملتها. فين بدات بواو؟ عملتها في الهمزه الاولى اللي انت عملتها، مش قلت القاعده الاولى ان انا هبدا بهمزه متحركه يا ضم يا كسر؟ فانا هبدا في اؤتمن دي، اؤتمن ما ينفعش اؤ دي، خلاص القاعده بتقول طالما همزتين واحده متحركه والثانيه ساكنه اشتري الثانيه دي وخلي مكانها حرف مد. اؤتمن اجيبه منين حرف المد ده او اجيبه ايه بالظبط؟ مجانس للحركه اللي انت عملتها. انا بدات بضم يبقى خليه و ايتوني، بدات بكسر اخليها ايه؟ يا فده اسمه بدل، ده هذا نوع من انواع البدل بس انا اللي عملته. هو في الرسم مش معمول، وده قاعده شرحناها مرتين، مره مع الكتاب اللي هو المبتدئ ده بتاع التجويد الميسر، ومره ثانيه في غايه المريد لما قلنا من انواع البدل بدا تنشئه انت في حين الابتداء اما الوصل فسقط، مثل اوتمن. فده بدل ولا مش بدل؟ بورش يشتغل فيه؟ لا، يعني ما اقولش اوتمن الذي له حركتين بس، يبقى ده المقصود في القاعده المستثناه رقم ايه؟ المسألة الثانية أقصد. حرف المد الواقع بعد همزة وصل مغيرة يا جماعة، خلاص؟ ما الدليل؟ وما بعد همز الوصل إيت، أهو إيت بقرآن غير هذا أو بدل. أنت لو بتقرأ دول إيه؟ وقال الذين كفروا إيه؟ إيت بقرآن غير هذا أو بدل، وقال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن، ما عندناش إشكال في الوصل. لو جيت تبتدي هتلاقي الاصل يعني ائت بقران، بس هنا ما تنفعش، لازم تقول ايه بقى؟ ائت بقران. هنا ورش ما يشتغلش فيه، زي دلوقتي القراء كام؟ حركتين. هذا ما اراده. قال وما بعد همز الوصل ائت وبعضهم، سيبك من بعضهم ده عشان انت هتيجي لسه، يؤاخذكم الان مستفهما تلا، ده هتيجي لسه. الشاهد هنا فين؟ استثناء ما سبق بهمزه الوصل. المساله رقم 3، الالف المبدله من التنوين المنصوب اللي هي عندنا مد العوض يا جماعه. مع مد العوض مثلا لما تيجي تقول دعاء ونداء، مش ده يعتبر في ذهنك كده بدل؟ وفي غايه المريد خدناها ان هذا نوع من انواع البدل. ليه؟ ما هي همزه وراها ايه؟ بدل عن التنوين الف. فاصبح هي عوض عندنا في قاعده التجويد، عوض زي غفوره، صح؟ لكن لما يكون في همزه زي سواء، زي ماء، زي دعاء، طب ما تيجي تقول لعقل انا ايه همزه وراها ايه؟ الف. بدل ولا مش بدل؟ بدل. بدل بس ورشه برضو ايه؟ مستثنى. يبقى كده احنا ورشه مستثنى يا جماعه. العواض اللي فيه همزه حلو، طب ده اللي قدامه همزه وصل. ها؟ ده متصل اصلا يا راجل، بقى سيبك من الاتصال اللي قدام، وانا بكلم دعاء الالف الاخر، يعني الاخير اللي هو همزه انت عملت اللي هي الموجوده وعامل وراها ايه؟ الف. سيبك بقى من اللي قدامه ده كده كده. ايوه والله يفتح عليك. يبقى كده بستثنى ثلاث حاجات، العوض اللي فيه ايه؟ همزه. ما هو مش كل عوض يا جماعه زي غفوره، ما هو عوض برضه بس مش فيها همزه، ما عندناش اشكال فيها. انا بكلم العوض اللي فيه ايه؟ همزه. ايضا اللي قدامه همزه توصل انت عاملها زي اوتومن وايه وايه. ورقم واحد اللي احنا قلنا عليها ما سبقت بساكن ايه؟ صحيح. حلو كده؟ دي مسائل مضطرده. ماشي. اما الكلمتان المتفق على عدم اعمال البدل فيهما، او ثلاثيه البدل بيسموها ثلاثيه البدل لورش، خدها قاعده كده، ثلاثيه البدل لورش بقصر يعني ثلاثيه البدل 2 4 6 ثلاثه البدل، ثلاثه البدل يعني ايه؟ يعني 2 4 6. اما الكلمتان اسرائيل ويؤاخذ، حيث وقعت وكيف تصرفت حكمهما ليس لورش الا القصر كالجميع. ما الدليل؟ قال سوى ياء إسرائيل، وفي آخر البيت وبعضهم يؤاخذكم تلا. حلو. ما هي الأبيات بقى فيها الأبيات هنا تقديم وتأخير. أنا كنت بدي لك الشرح وأجيب لك الإيه؟ إيل اللي فيها قصر بس. أيوه إسرائيل. ويؤاخذ. حلو. ومش يأخذ بس، يؤاخذكم أي حيث ما تصرفت. تمام. ها؟ ولو يؤاخذ الله الناس، بتيجي لها تصرفات كتير وجات كتير في القرآن. لسه كلمتين وهما المختلف فيهما ايه؟ الآن. طب لسه في حاجة بس في إسرائيل نفسها. اوه. إلا كلمة إسرائيل في حالة الوقف بيشترك معهم في مد العرض السكون. ماشي، ده ما عندهش إشكال فيه خالص. هو أصلا إيه علاقتها بالباب؟ عشان قيل. طب ده مش بدل اصلا يا راجل. ايوه بدل يا ما كنت بلاقي من ساعتها يا شيخ. مش اللي قبلها ده لو ها اللي قبلها هي قبلها قبلها الف تما يؤاخذ يا احمد وجاء وما تما جاء داخل معانا وجاء اباهم عشاء يبكون. ايه المشكله بقى؟ لان دي مش ساكن صحيح ومع ذلك مستثناه. ماشي. اما الكلمات المختلف فيها، الكلمه الاولى الان واللفظ الثاني الاولى وانه اهلك عادا الاولى. ما لهم بقى؟ الان المراد الالف الاخيره وليست المد اللازم بتاعنا الاولاني. المد اللازم ده عادل للجميع. احنا بنتكلم الان وقد عصيت عشان انا وقد عصيت. بدل اقول بدل الاخير. أيوة. البدل الاول ده ملغي. عندنا قاعده بتقول اذا التقى مدان يقدم الايه؟ الاقوى. والجميع لهم في الكلمات دي ايه؟ مد. المد زينا وفي تسهيل وفي حاجات تانية هناخدها لسه، بس احنا بنتكلم على الهمزة التانية مش الاولى. بتاع ان الاخير. ماشي. هو نوع المد هنا بدل. احنا ما زلنا الان في البدل. الغير البدل القوي المد القوي ده ده المد لازم اللي احنا خدناه قبل كده. لازم كلمه مخفف عشان ده ودي الكلمه الوحيده اللي لازم كلمه مخفف في القران كله. ايوه. نرجع. حاسس ان انتوا تهتم كده لا انا بس بربط. طيب الكلمة الأولى الآن المراد الألف الأخيرة الآن وقد كنتم الآن وقد عصيت. الموضعين في يونس حكمهما إيه؟ قيل إن ورشا ليس له فيهما إلا القصر، وقيل الأوجه الثلاثة. أما الألف الأولى في هاتين الكلمتين فليست من هذا الباب، ولورش وجهان الإبدال مع المد المشبع ولوجود السكون اللي هو عادي اللي احنا بنعمله، وله القصر لحركة اللام العارضة في حالة النقل ألانا، وليس وله أيضا الإشباع مع النقل نظرا للأصل. بس سيبك ده هتيجي أياميها يعني. يعني ممكن نقول إيه زينا خالص إحنا بنقول إيه الآن وقد عصيت وله النقل ألانا وقد عصيت أو ألانا، لأنه إحنا بنعمل إيه في النقل ده؟ هيجي لسه بابه بناخد حركة الهمز بناخد الحركة اللي قبل الهمز ونحطها على الهمز ون إيه؟ ونحركه بعد ما كان إيه؟ ساكن. زي مثلا من آمن وأشيل الهمزة أصلا، باخد حركة الهمزة أحطها على الساكن اللي قبله وإيه؟ وأشيل الهمز من آمن، مع إن هي كان أصلها من آمن، يبقى من آمن اللي هي الفتحة اللي على الهمز. الآن الآن يبقى ألانا ألانا. فهو لما شال كده الساكن ما عادش المفروض ايه؟ يبقى مد. ده في النقل وباب النقل لسه جاي، ولذلك عدوها الحته دي في الاول يعني. كل ده في الآن اللي بتسأل كل الكلام ده عن ايوه. اما الآن الثانيه بتاعت الآن خفف الله عنكم اصل الآن فيها سؤال همزه استفهام يعني الآن وقد عصيت، لكن الآن دي إخبارية اللي هي أو الإخبار اللي هو الآن خفف الله عنكم. وعليه كان دخل برضك ولا أتبقى سيب دي بس باب النقل جاي. نحن الآن في باب إيش؟ المد. وعندك الكلمة الثانية لفظ الأولى في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى بالنجم المقروء المقرون بعاد في قولان عن ورش قصر حرف المد وأيضا ثلاثة البدل اللي هي الأولى. مش يا جماعة؟ أما الأولى في غير هذا الموضع الثلاث أوجه عادي موجودين فيه. ليه؟ أصل ده يبقى فيها نقل برضه وأنه أهلك عادا الأولى. ماشي. معلش يا شيخ، هو الفرق بين أقول لكم حاجة كلمة الأول ده خدها مني بس الفرق بين قصر حرف المد والقصر اللي في ثلاثة البدل ايه؟ هو لانه لو القصر عادي يبقى زي بقيه القراء، انما ثلاثه البدل هيزيد حركتين بوجهين بس اللي هو الاربعه والسته. فالقصر عادي طبيعي زينا زي بقيه يبقى الناس هو يعني. ليه الثلاث اوجه؟ ايوه يا سيدي، ما هو بعضهم قال لا مش مالوش الا القصر بس زي بقيه القراء يعني، لو خلاف تمام. يبقى دلوقتي الورش هو اللي له شويه ايه، له شويه شغل بس زياده عن القراء. حلو. المد اللازم بقى يا جماعه هيبقى الموضوع سهل خالص. المد اللازم الكلمي اي حرف المد الذي ياتي بعده السكون، هذا لجميع القراء. المد لازم 6 حركات، وفي قوله في البيت رقم 176 وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، اللي هو المد المد اللازم اللازم. اما المد العارض للسكون فمعروف ان للجميع ايضا كام، 2 4 6. قال وعند سكون الوقف وجهان أصله. هتقول له لا ده قال وجهين بس، ما هو طبيعي ان هو كان 2، ده هو يقصد الوجهين يعني أربعة وستة الاربعه والسته الزياده يعني، لان هو كده كده طبيعي كام، 2. اثنين عن كله كده بقى، ما خلاص خلص ورش. بس هنرجع لورش تاني، هنرجع لورش تاني كده، لان في نوع من انواع ممكن نسيبه في بعدين بيسموه اللي هو اللين المهموز، متعب شوية ممكن نسيبه بعدين. أما المد اللازم الحرفي عندنا أيضا كل اللي جاي ده باب تجويد أنتوا عارفينه يعني. اللازم الحرفي سنقص لكم أو نقص عسلكم أو كما عسل نقص زي ما تحب. قال وعند سكون الوقف وجن الصلة. أما الحرفي ومد له عند الفواتح إيه؟ مشبعا. طيب وعين. وفي عين الوجهان والطول فضل زي عندنا والطول اخص. حين كل ده كلام ايه؟ طب قول لي حرفين. وفي نحو طه القصر اذ ليس ساكن. وما في الف حرف مد لان هو بيقول الثلاثي فيه مد. طب وكلمه الف ثلاثيه بس ما فيش فيها اصلا ايه؟ حرف مادة يعني، كلمة ألف لا مادة فيها. طيب هناك بقى مد اللين نسيبه مش هناخده دلوقتي، بس عايز أديلكم إيه في الحتة اللي محفوظة دي مش هناخدها في الألف لام ميم الله خدناها قبل كده كتير. مد اللازم الحرفي لو إحنا هنمد لفظ واحد في القرآن نصله أقصد بما بعده ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في سورة البقرة لا إشكال عندنا إننا نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، 6 و6. إنما عندما أقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هنا التقت الساكن بتاع ميم مع مع لام مع لام آل الله فالتقى ساكنان. هنا اتفق القراء على ان يتخلصوا هنا بالفتح، مع ان اصل التخلص بالايه؟ بالكسر. طيب ما كده سبب الهمزه، سبب المد راح، لان كان سبب المد هنا اسمه مد سبب السكون حرفي. طب ما هنا كده وانا بوصل حركت الحرف للجميع لي وجهين، اما القصر بسبب زوال السبب اللي هو ألف لام الأولى ملهاش ده ملهاش دعوة ألف لام ميم الله، أو أن هذه الحركة حركة عارضة فنبقي على الأصل وأن نمد 6 حركات مع كون السبب قد إيه؟ قد زال، يبقى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. طب أحسب الناس والوجهان مقرؤان ولا فضل لأحدهما على الآخر. أحسب الناس لا دي ملهاش دعوة يعني ليه؟ لان هنا مش هتلتقي بساكن، كان الف لام ميم انما دي الف لام ميم احسب الناس. طب ورش له فيها ايه؟ لو هي فيها نقل، بس انا ما خدتش باب النقل لسه ما نتكلمش فيه، بس هي شبيهه لها جدا. الف لام ميم احسب الناس نفس الحركه بالظبط، لان هو بينقل ها الحركه بياخد الحركه اللي عن همزه يحطها على الساكن ويشيل الهمز وبالتالي تحركت فتاخد معانا نفس الايه الحكم. وانت كده باب النقل اشبه ايه يعني خدت عنه إشارة. إيه اللي عايز أقوله؟ إيه اللي عايز أقوله الآن؟ ليه؟ سيبه بقى للمرة الجاية. لا بأس إن إحنا نكمله المرة الجاية. يبقى لسه المرة الجاية الين والهاء والهاء وباب الهاء. ماشي. عشان نعمل إعادة كده على المد كده وتذكروه بمخمخة بمخمخة. بس عايز أقول عايز أربط حاجة بحاجة. ألا وهي. ولا نخليها بقى المرة الجاية ولا إيه؟ إننا يا جماعة دلوقتي هلاقي عمك قالون له إسكان وصلة في ميم الجامع صح؟ من جامع فرض الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين معايا يا أحمد؟ وله في باب المد والقصر إيه؟ إسكان وقصر. فيا مثلا لما يجي عندي آية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرته هيعمل إيه هنا؟ مرة إسكان ما عندناش إشكال فيه. طب وما يجي يجيب الصلة تحول هنا المادة إيه؟ منفصل. الصلة الكبرى ده خلاص هما بيدخلوه في الإيه؟ زي أمره إله حضرتك في المنفصل هو عادي. عايز اقول ان الحته اللي عايز اقولها دي ان شاء الله تبقى المره الجايه لما نعملها اصلا. لا لا لا لا هنعمل المره الجايه لان هي تحريرات هتاخد منكم وقت. احنا بقى لنا 50 دقيقه كويسين جدا. انا ان شاء الله نتوقف اسبوعين لحد يوم 20 اما ارجع ان رجعت ان شاء الله بالسلامه نستكمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بشرط انك تجتهدوا وتذاكروا اللي عندك.